بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل الهبة والتحريض عليها. الهبة تطلق على أمور متعددة، تطلق على الهبة التي هي التمليك، يعني من غير أن ينتظر مقابل، وتدخل تحت الهبة التي هي قد تكون بمقابل، ويدخل فيها الصدقة، ويدخل فيها الإبراء، يعني كل إنسان يسقط دين على إنسان فإنه يدخل تحت هذا المعنى، تحت هذه الأمور التي هي يشملها لفظ الهبة، فيدخل تحتها الصدقة، ويدخل تحتها الإبراء، ويدخل تحتها الإبرة، يعني كل هذه تدخل، عقد لها البخاري هذا الباب، وهي يعني ليست خاصة بالهبة، ولكن لفظ الهبة قد يطلق عليها جميعا. وتعريفها التبرع بتملك ماله، بتملك ماله في حياته لغيره، في حياته لغيره، يعني ما تخرج وصية، لأنها ما يقال لها هبة، لأنها في الحياة، والحياة يدخل تحتها الإبراء، ويدخل تحتها الهبة، ويدخل تحتها الهدية. ثم ذكر هذا الحديث دل على فضلها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شات، يعني فرس شات يعني شيء قليل، ولو كان شيئا قليلا. والفرس هو يعني أسفل الرجل، يعني من البهيمة، يعني ما دون الكعب، هذا يعني يدخل تحت هذا، يقال فرس ويقال كراع. والفرس هو أقل من الكراع، لأن الكراع هو الفرس أقل من الكراع، لأنه جزء منه. وقوله: لا تحقرن جارة لجارتها، يعني فيه التهادي بين الجيران والإحسان إليهم، وأن بعضهم يحسن إلى بعض، وأن لا يمتنع من ذلك ولو كان الشيء قليلا، فلا يعني إذا لم يحصل كثير لا يترك القليل. وتعويد النفوس على الإحسان إلى الجيران، يعني ولو كان قليلا، يعني فيه قوة الصلة بين الجيران بعضهم يعني لبعض، وإحسان بعضهم إلى بعض. وقالوا: ولو فرس شات، يعني ولو كان شيئا قليلا، وهذا من جنس قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني اتقوا النار بالصدقة، ولو كانت الصدقة بشق تمرة، اللي هي نص تمرة أو جزء من تمرة، يعني أنه لا يتهاون بالقليل ولا يتساهل في القليل. فقوله: ولو بفرس نشات، يعني مثل قوله: ولو بشق تمرة، يعني ولو كان الشيء قليلا. فهذا فيه بيان فضلها والحث عليها، لأن قولها لا تحقر يعني جار الجار ولو فرس جاد يعني فيه حظ وتحريض. وفيه بيان فضلها وأن الفضل عظيم يعني في الإحسان إلى الناس ولو كان الشيء يسيرا قليلا، فإن الشيء القليل عندما لا يجد فيه فائدة كبيرة. ولهذا كانت الزكاة جزء قليل من المال يعطى للفقير، فهو لا يضر الغني إخراجه وينفع الفقير وصوله إليه، وينفع الفقير وصوله إليه ولو كان قليلا، لأن الذي ما عنده شيء الشيء القليل يفيده. نعم. قال حدثنا عاصم بن علي. نعم. عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن المقبوري سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة. نعم. يعني المقبوري يحتمل أن يكون الابن وأن يكون الأب، وكل منهما يقال له المقبوري، سعيد بن أبي سعيد، وكل منهما يروي عن أبي هريرة، سعيد بن أبي سعيد وأبو سعيد الابن والأب، كل منهما تلاميذ لأبي هريرة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنه يمر على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثلاثة أهل في شهرين، يعني معناه شهران، وإذا دخل الثالث يعني صارت ثلاثة أهلة، فهي شهران في ثلاثة أهلة في شهرين، يعني الشهر الأول ثم الثاني ثم أول الثالث ثم أول الثالث، فتكون ثلاثة أهلة في شهرين، ثلاثة أهلة في شهرين يمر عليهم يعني، وما عندهم شيء يوقدون له النار، ما عندهم طعام يطبخ، لا بر ولا شعير ولا ذرة ولا غير ذلك. قال فما كان طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، الأسودان التمر والماء، والأسود هو التمر والماء يعني جعل معه تغليبا، يعني تغليبا للتمر، وإلا فإن وصف السواد خاص بالتمر وليس الماء، وإنما يعني أطلق عليه تغليبا مثل ما يقال العمران ويعني القمران، يعني يغلب بعضها على بعض، يغلب بعضها على بعض. قالت ايش؟ قال فما ايش بعد في الحديث؟ إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. وهذا محل الشاهد من هذا الحديث بالهبة، وهو أنه كان له جيران من الأنصار وكان لهم يعني منائح، يعني غنم أو إبل تحلب، وكانوا يهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحليب فيسقيهم منه ويطعمهم إياه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا فيه يعني في هذا محل الشاهد من إيراد الحديث، وهو التصدق أو الهبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحله صدقة ولكنه يوهب له ويمنح ويهدى له ويوهب له يعني شيء من ألبانها فيسقيهم عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه يعني الهبة أو الهدية يعني فيما يتعلق باللبن أو الحليب. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي. نعم. عن ابن أبي حازم عبد العزيز عن أبيه. نعم. عن يزيد بن رومان. نعم. عن عروة عن عائشة. نعم. قال إسناده مدنيون فيه ثلاثة من التابعين على نسق. نعم. قال رحمه الله تعالى باب القليل من الهبة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. باب قليل الهبة. باب نعم. باب قليل الهبة يعني الهبة القليلة أنها يعطيها الواهب للموهوب له ولو كانت قليلة، ما يتوقف الإعطاء للهبة على كثرتها وإنما تكون كثيرة وقليلة. وهذا الحديث يدل على على على قلة الهبة. والحديث الأول الذي سبق أن مر يعني في حديث ولو فرس شات أيضا يدل على ذلك، يدل على هذه الترجمة وهي الهبة القليلة التي هي فرس شات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لأجبت. ومحل الشاهد من هذا قوله لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، يعني هذا يدل على أن الهبة تكون كثيرة وتكون قليلة، وأن الإنسان لا يتهاون في الهبة ولو قلت، لا سيما يعني بين الجيران. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بأنه لو دعي لا أجاب الدعوة وذهب لهذا الكراع أو هذا الذراع، وكذلك لو أهدي إليه كراع أو ذراع لقبل، يعني وقوله ذراعا أو كراع يعني إن شيء قليل، والكراع هو مدن الكعب. قال حدثنا محمد بن بشار الملقب بن دار عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم محمد إبراهيم عن شعبة عن سليمان سليمان الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن أبي حازم أبو حازم هو سلمان الأشجعي سلمان الأشجعي نعم نعم أبو حازم اثنان إذا روى أبو حازم إيش أبو حازم اثنان سلمان أبو حازم أيوة إذا روى عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، وإذا روى عن سهل بن سعد فهو سلمة بن دينار، والذي مر هو سلمة بن دينار. يعني فيه الشرح فيه كلام يعني ذكر فيه غير واضح، يعني في المراد بأبو حازم قال إنه سلمان مولى عزة مولى عزة وهذا قال مولى عزة هو هذا هو هذا هو نفسه مولى عزة. نعم. قالوا في ترجمة إنه مولى عزة. نعم. طيب يعني معناه أنه هو أكبر من أبي حازم. نعم. سلمة المذكور في باب قبله ذاك سلمة بن دينار، وهذا سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية، لكن في الشرح يقول سليمان ذكره سليمان سليمان مولى عزة، وليس في رجال التقريب يعني ولا الكتب ولا في التلاميذ أبي هريرة ولا في شيوخ الأعمش من يقال له سليمان يعني مولى عزة، فإذن هو تصحيح يعني بدل سلمان سليمان بدل سليمان بدل سلمان سليمان بدل سليمان سلمان. ها الموجود تصحيح سليمان الصواب. نعم. سلمان اي لكن ذكروا في ترجمة أن مولى عزة. نعم. ها عزة الأشجعية هو مولاه نسب إلى الأشجع. نعم. بالولاء وليس من أنفسهم. نعم. طيب قال رحمه الله تعالى باب من استوهب من أصحابه شيئا. وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم سهما. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين وكان لها غلام نجار قال لها مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر فأمرت عبدها فذهب فقطع من الطرفاء فصنع له منبرا فلما قضاه أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قضاه قال صلى الله عليه وسلم أرسلي به إلي فجاءوا به فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث ترون. ثم قال باب من استوهب من أصحابه شيئا. باب من استوهب من أصحابه شيئا يعني إذا كان يعجبهم ذلك ويفرحون بذلك, أما إذا كان يعني ليس كذلك فإن هذا من المسألة التي لا تخلو من ذنب, لكن إذا كان يعلم من صاحبه أنه إذا طلب منه شيئا أنه يسره وأنه يفرح بذلك كما حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن طلبه منهم يعني يعجبهم ويسرهم ويفرحون بذلك فرحا شديدا. وليس كل سؤال أو كل استيهاب يعني يكون محمودا, فمنه ما يكون محمودا ومنه ما يكون مذموما. وهذا الذي ذكر هنا في هذا الباب هو من هذا القبيل الذي هو من قبيل محمود. قد ذكر يعني في الحديث الأول الذي قال فيه الحديث الأول هنا هذا الحديث نعم كان نعم أن سلم أرسل لامرأة من المهاجرين وكان لها غلام نجار قال لها مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر. هذا استيهاب المنفعة وليس استيهاب العين, يعني استيهاب المنفعة, لأن النجار يعني عمله منفعة, ولهذا يعني الهبة تكون للمنفعة وتكون للعين, تكون للعين بأن يعطيه مثلا عينا معينة مثل ناقة أو دابة, أو يهبه منفعة بأن يسكنه في منزل فإنه يعني يملكه المنفعة, يملكه المنفعة, وتكون الهبة للهبة للعين وللمنفعة, تكون للعين مثل ما مر في فرس الشاة والحليب, وتكون في المنفعة مثل عمل النجار ومثل تقديم الدار للسكنة بأن يعطيه يعني يسكنه بها ورقبتها له وأصلها له وذاتها له وعينها له أي المالك, وإنما وهب المنفعة. فإذا عمل هذا النجار إنما هو من قبيل هبة المنفعة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة قال من المهاجرين نعم أن امرأة نعم من المهاجرين نعم يعني في بعض الأحاديث أنها من الأنصار, وهذا هو الأقرب أنها من الأنصار, ويكون ذكرها من المهاجرين على اعتبار أنهم يعني حاله يعني من المهاجر من الأنصار من المهاجرين أنها من الأنصار وحصل حلف يعني مع المهاجرين, فيكون ذكر المهاجرين بهذا الاعتبار, وذكر الأنصار على اعتبار الأصل, وذكر الأنصار على اعتبار الأصل. فعمل ذلك من طرفاء الغابة, ولما فرغ آذنته وأخبرته فقال أحضروه, فأحضروه وحمله بيده ووضعه في المكان الذي كان يخطب عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال في أوله قال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم سهم. قال اضربوا لي معكم سهم, هذا يعني قطعة من الحديث الذي يعني سبق أن مر فيما يتعلق بالرقية للذيغ سيد القوم الذي لدغ وأخذوا عليه قطيعا من الغنم, وأنهم يعني أكلوا ثم شكوا ثم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يعني اضربوا لي معكم بسهم, وقوله فلو لكم معه بسهم يعني هذا هو مقصود بالاستيهاب، ولكن هذا من تطيب خواطرهم، وأن هذا الشيء اللي توقفوا فيه الرسول عليه السلام يريد أن يشاركهم فيه حتى لا يكون في نفوسهم شيء فيما يتعلق بحله، لأن الرسول أراد أن يشاركهم فيه فقال اضربوا لي معكم بسهم، اضربوا لي معكم بسهم. فهذا هو المقصود بالاستيهاب، لأنه طلب منهم أن يشركوه معهم في تلك الغنم التي كانت مقابل الرقية. يعني فأتى بهذا القطعة المعلقة أو التي أتى بها معلقة، ولكنها جاءت في يعني موضع آخر يعني من الحديث كاملا. نعم. قال حدثنا ابن أبي مريم سعيد ابن محمد بن الحكم. نعم. عن أبي غسان وهو محمد بن مطرف الليثي. نعم. عن أبي حازم عن سهل. نعم. وهو أبو حازم سلمة بن دينار. عن سهل سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني به، وأحبوا لو أني أبصرته والتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم ناولون السوط والرمح، فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء، فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم، فحدثني به زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه. ثم ذكر هذا الحديث وهو يعني الذي فيه الاستيهاب في باب الاستيهاب. نعم. وهو في باب الاستيهاب، لأن قال هل معكم منه شيء، يعني أنه يريد أن يشاركهم، وذلك تطيبا لخواطرهم مثل ما حصل في حديث الرقية، مثل ما حصل في حديث الرقية. ومن حيث الهبة هو خبأ العضد للرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يهديها إليه وأن يعطيها إياه، ولكن الذي يوافق الترجمة قوله هل معكم منه شيء، يعني كأنه يريد يعني أن يشاركهم، معنى ذلك أنه يريد أن يشاركهم. فهذا الموافق للاستيهاب الذي هو محل الترجمة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي عن محمد بن جعفر هو ابن أبي كثير الأنصاري. نعم. عن أبي حازم. نعم. عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي. نعم. عن أبيه وقتادة. نعم. قال فحدثني به زيد بن أسلم، يعني هذا اللي يقول محمد بن جعفر زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. نعم. عن أبي قتادة. نعم. يعني طريقين إسناده. قال عن الإسناد الأول إسناده مدنيون. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من استسقى. وقال سهل رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسقني. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو طوالة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى، فحلبنا له شاة لنا ثم شبته من ماء بئرنا هذه، فأعطيته وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ قال عمر هذا أبو بكر، فأعطى الأعرابي، ثم قال الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا، قال أنس فهي سنة فهي سنة ثلاث مرات. ثم قال باب من استسقى، باب من استسقى يعني طلب السقيا، لأن هناك استوهب يعني استوهب أمالا أو استوهب شيئا، وهنا استسقى يعني طلب السقيا، طلب السقيا، وأن ذلك لا بأس به، لا سيما الماء فإنه من الأمور السهلة والأمور التي يعني ليست مثل الطعام ومثل الأشياء التي تطلب، لأن ذلك من السهل، لأنه يبذل لكل أحد، فهناك استيهاب وهنا استسقاء، يعني ما قال إن استيهاب لأن هذا ماء، والماء يعني شربه يعني بذله يتعرف الناس عليه أنهم يعطى لكل أحد، يعطى لكل أحد، ليس مثل المال الذي قد يعطى وقد لا يعطى. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا في الأول قال أنس، قال رسول الله اسقني، وقال سهل، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسقني، وقال سهل قال لي النبي، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسقني يعني أعطني ماء أشربه، وذكر ثم ذكر حديث أنس الذي قال أنه جاء وصلى في جاء في بيتنا وأنه استسقى يعني طلب ماء يشربه، وأنه حلب شاة عندهم وأخذ ماء من بئر دارهم وشابه فيه يعني خلطه وأعطاه للرسول عليه الصلاة والسلام، وكان عن يمينه أبو بكر ومقابل عمر وعلى يمينه أعرابي، فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطى الأعرابي وقال يعني أن الحق لليمين أو للأيمن. إيش قال في آخره؟ قال ثم قال الأيمنون الأيمنون الأيمنون الأيمنون يعني يقدم الأيمن فالأيمن، الأيمنون الأيمنون. ثم قال ألا فيمنوا، قال ألا فيمنوا، أيضا هذا تأكيد لقولها الأيمنون الأيمنون، قال يمنوا يعني ابدأوا باليمين أو يكون استعملوا اليمين وأن يقدم صاحب اليمين. نعم. وقال قال أنس فهي سنة فهي سنة ثلاث مرات، قال أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة ثلاث مرات، يعني هذا الفعل أنه يقدم الذي على اليمين هذه سنة، ولهذا جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقولها الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا. نعم. قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال، نعم، عن أبي طوالة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن، نعم، عن أنس، نعم، قال رحمه الله تعالى باب قبول هدية الصيد. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة عضد الصيد. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه أنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها، قال فخذيها لا شك فيه، فقبله، قلت وأكل منه، قال وأكل منه، ثم قال بعد قبله. ثم ذكر بعد ذلك باب قبول هدية الصيد، باب قبول هدية الصيد، باب قبول هدية الصيد، يعني نص على الصيد لأنه ورد فيه بعض الأحاديث الخاصة به، فبوب له يعني هذه الترجمة باب قبول هدية الصيد. ثم ذكر حديث أنس أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأنفجوا أرنبا يعني أثاروها يعني كانت يعني في مكان يعني نائمة أو يعني مستريحة فأثاروها, وهذا هو الإنفاج, أنفجوها يعني أثاروها فهربت. إيش قال؟ أنفجنا أرنبا بمر الظهران. مر الظهران هذا قريب مكان قريب مكة, ويقال يعني لهذا المكان الذي هو يبعد عن مكة 35 كيلو الذي هو يقال له مر الظهران, ويقال وادي فاطمة, ويقال الجموم. نعم. فسعى القوم فلغبوا, سعى القوم يعني يلحقونها يعني لحقوها بعدما أنفجوها وهربت, سعوا وراءها يريدون يعني إمساكها, فأمسكها أنس قال لغبوا يعني أصابهم التعب يعني تعبوا من الركض ومن الجري ورائها وراءها. وقد قال الله عز وجل وما مسنا من لغوب, وما مسنا من لغوب لا يمسون فيها نصب ولا يمسون فيها لغوب يعني تعب وإعياء. لغبوا يعني أصابهم تعب بسبب الجري وراءها فأدركها أنس. قال فأتيت بها أبا طلحة فذبحها. قال فأتيت بها أبا طلحة يعني أنها صادها ويحية ويعني ولم يرميها بشيء وإنما أمسكها وأعطاها أبا طلحة الذي هو أبو زوج أمه أم سليم فذبحها وأبقى فذبحها وبعث بها إلى صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها. وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إليها بوركها أو فخذيها, بوركها بوركها أو فخذيها يعني. ثم قال يعني أن فيه شك, ثم قال فخذيها لا شك فيه, لا شك فيه. نعم. فخذيها لا شك فيه لأنه كان أولا شك ثم يعني تأكد أو تبين له أن المجزوم به الفخذين وليس الورك. نعم. فقبله قلت فقبله, فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذه الهدية من هذا الصيد قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وأكل منه. قال وأكل منه. قال قلت وأكل منه. قال وأكل منه. ثم قال بعد فقبله يعني أنه بعد قال قبله ويعني فيعني ذكر الأكل أولا وقال أكل قال نعم ثم قال بعد وقبله كأنه تذكر أو شك في الأكل ولكنه تحقق القبول. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. نعم. عن شعبة عن هشام. نعم. عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس. عن هشام بن زيد. نعم. بن أنس. نعم. بن مالك. نعم. عن أنس. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال أما إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. ثم ذكر حديث صعب بن جثامة الذي كان صاد يعني حمارا وأهداه للرسول عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم رده عليه فتغير وجهه الصعب بن جثامة لكون هديته ردت إليه, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لم نرده إليك إلا أنا حرم يعني وكأنه يعني فهم أنه صيد من أجله, وإلا فإنه إذا صاده الحلال وأهدى منه للمحرم فإنه يأكل كما حصل في قصة أبي قتادة والحمار الذي صاده, ولكن لما جاب أتى به وأهداه إليه كأنه فهم أنه صاده من أجله, والمحرم لا يأكل ما صاده ولا ما صيد من أجله, ما صاد يعني لا يصيد ولا يجوز له أن يأكل ما صاده ولا يأكل مما صيد من أجله. فالرسول عليه الصلاة والسلام رده إليه وقال إنا لم نرده إليك إلا أن حرم, فهذا فيه دليل على القبول لولا يعني لولا أنهم محرمون يعني الدلالة على الهدية أو قبول الهدية بالنسبة لصيد الصيد أن الرسول اعتذر بالإحرام بكونهم محرمون، فدل على أنه هذا هو المانع وأنه لولا هذا المانع لحصل القبول. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي ويش عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة. قال رحمه الله تعالى باب قبول الهدية. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شو الباب اللي بعده؟ الباب اللي بعده مشو؟ باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. بابه قبول الهدية. باب قبول الهدية فيه حديث اللي فيه الذي فيه ترجمة وهذا الإحباب الذي قبله حديث الصعب بن جثامة، يعني ما ذكر فيه ترجمة في بعض النسخ ساقط. نعم بعض النسخ باب قبول الهدية من هنا يبدأ. نعم هذه الترجمة التي هي باب قبول الهدية جاءت في بعض النسخ وهي يعني لا محل لها ولا معنى لها، ويعني في بعض النسخ كما يعني في هذه النسخة التي سمعنا يعني ليس فيه ترجمة وإنما الحديث متصل بالذي قبله يتعلق بقبول هدية الصيد بقبول هدية الصيد، لأن حديث صعب الجثامة هو من هذا القبيل، فذكر ترجمة قبول الهدية مع وجود قبول الهدية بعدها يعني أن الأولى زائدة وأنها يعني غير محلها غير صحيح، ولهذا النسخة أو النسخة التي ليس فيها ذكر الترجمة هي الصحيحة وهي الأولى. باب قبول الهدية. نعم. عن عائشة أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني حديث عائشة حديث عائشة أن الناس كانوا يتحرون اليوم الذي يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عند عائشة فيهدون يعني إليه عندها وهو عندها، ويعني ومعنى ذلك أنه يقبل لأن الحديث مختصر هنا، والمقصود من ذلك أنه كان يهدى إليه يعني في اليوم الذي يكون عندها وكان يقبل ذلك عليه الصلاة والسلام كما يعني جاء مفصلا في بعض الروايات. في فرق بين الهدية والهبة؟ أنا قلت أن الهبة يعني أن الهدية قد يعني يكون هي تطلق على الهدية وأحيانا يراد بها ما يراد عليه الثواب، يعني لأن الإنسان يهدي قد يهدي يريد الثواب، فهي توافق الهبة بمعنى أنها يعني بمعناها، وتختلف عنها بأنها يقصد بها قد يراد بها الثواب لأن يهدي ليعطى في مقابل الهدية. العطية. والعطية هي بمعنى الهدية. الفرق بينها وبين الصدقة. الصدقة كما هو معلوم لا تحل لغني ولا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ويعني والهدية تصلح للأغنياء وكذلك لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. الصدقة لا تحل لمحمد عليه الصلاة ولا تحل لغني، وأما الهدية فإنها تكون يعني لأهل البيت وتكون للأغنياء، يعني يكون يعني فقير أو إنسان يعني جار فقير يغني على يهدي إلى جار غني، يعني هذه يقال هدية. لكن الصدقة أو التصدق ما يكون من فقير لغني ولا تكون لأهل البيت. هل يجتمعان الهدية والصدقة في شيء واحد؟ الهدية يهدي. نعم يجتمعان في أن فيهم تمليك بالتبرع، تمليك بالتبرع يعني أنه في أن فيه تبرع وهو تمليك يعني، فكل من الهدية والصدقة والهبة كل ذلك يدخل تحت هذا، وكذلك أيضا الإبراء الذي أشرت إليه من قبل. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى نعم الفراء عن عبده ابن سليمان عن هشام عن أبيه نعم عن عائشة نعم قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جعفر بن إياس قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدت أم حفيد خالة ابن عباس أم حفيد نعم خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضب تقذرا. قال ابن عباس فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الترجمة لا زال قبول الهدية. إن هذا الحديث تحت باب قبول الهدية، الرسول عليه الصلاة والسلام أهدي إليه يعني أهدي إليه قال أهدت أم حفيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، يعني أضبا يعني جمع ضب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهدية وأكل من الأقط ومن السمن ومن السمن ولم يأكل من الضب، وتركه تقدرا يعني نفسه تعافه. ومعلوم أن يعني بعض الأطعمة يشتهيها بعض الناس وبعضهم لا يشتهيها ولا يرغبها ولا تعجبه، وهي حلال ومباحة ولا بأس بها. فالرسول عليه السلام تركه لأنه يعافه، كما جاء في بعض الروايات قال أجدني أعافه، وتقدرا يعني نفسه ما تشتهيه يعني، ويعني ولا يري ولا يعجبه أكله. فكان عليه الصلاة والسلام لم يأكل منه، ولكن أصحابه أكلوه بين يديه وأقرهم على ذلك، فإذن هو حلال، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم على أكله وهو لا يقر على باطل عليه الصلاة والسلام، وبين السبب أنه كان لا أنه يعافه وأنه لا يجد نفسه تشتهيه، ولكنه أذن لأصحابه وأكلوه بين يديه وأقرهم على ذلك. ومن المعلوم أن السنة قول وفعل وتقرير، قول وفعل وتقرير، هذه أنواع السنة، لأن السنة تؤخذ من قوله ومن فعله وتقريره. إذا قال قولا فهو الحجة، وإذا فعل فعلا فهو الحجة، وإذا فعل بحضرته شيئا وأقره فهو حجة. ولهذا يعرفون الحديث في المصطلح، يقولون ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، لأنه أيضا كذلك يعني ليس قولا ولا فعلا، ولكنه يعني شيء خلق أو خلق جبل عليه أو خلق خلق عليه، فما يتعلق ببيان خلقته وبيان خلقه كله داخل تحت اسم الحديث. قالوا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. والذي معنا فيما يتعلق بأكل الضب التقرير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر على أكله، فإذا هو حلال وليس بحرام وإن لم يأكله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن شعبة عن جعفر بن إياس هذا أبو وحية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أهدت أم حفيد خالة ابن عباس. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن خالة ابن عباس ميمونة، وخالته هذه التي جاءت في هذا الحديث والتي أهدت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أقطا وسمنا وأضبا. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة، فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم. ثم ذكر باب لا زال قبول الهدية، لا زال الباب الأول لا زال في قبول الهدية. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء سأل عنه هل هو هدية أو صدقة، فإن كان صدقة لم يأكل منه لأن الصدقة لا تحل لآل محمد، وإن كان هدية فإنه يشارك أصحابه في الأكل. فإذا كان قيل له أنه صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل لأن لا تحل الصدقة، وإن كان هدية ضرب بيده يعني أكل معهم، لأن الهدية تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته ولا تحل لهم الصدقة. قال حدثنا وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الاحتياط في الصدقة، وأنه مر بنا أنه وجد ثمرة في الطريق قال لولا أن تكون الصدقة لأكلتها، لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، يعني لأنه ما يعرف مصدرها وهل هي صدقة أو أنها يعني غير صدقة، فترك ذلك احتياطا منه عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني هذا الشيء المشكوك فيه فإنه يعني يتنزه عنه عليه الصلاة والسلام، لولا أن تكون الصدقة لأكلتها. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر عن معن ابن عيسى القزاز المدني عن إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل تصدق على بريرة، قال هو لها صدقة ولنا هدية. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول عليه السلام أتي بلحم فبلحم فسأل عنه قال تصدق به على بريرة، وأن بريرة يعني أهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو لها هدية، هو لها صدقة ولنا هدية، لأن الفقير إذا وصلت إليه الصدقة فيتصرف فيها كيف يشاء، يمكن أن يبيعها على على على على تاجر، ويمكن أن يعطيها لأحد من أهل البيت، يمكن أن يهديها لأهل البيت، فإنها يعني خرجت يعني لما دخلت في ملكه يتصرف فيها كيف يشاء، له أن يصدق بها وله أن يهبها وله أن أن أن يهبها، فيعني يكون بذلك وصولها إلى الفقير وهي صدقة يملكها، وإذا ملكها وأعطاها لأهل البيت أو للأغنياء هدية فإن ذلك سائغ ولا بأس به. قال حدثنا محمد بن بشار عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس يقول بارك الله فيكم أنا من آل البيت، فهل لي كلما قدم لي أحد شيئا أن أسأله أهدية أم صدقة؟ بعض أهل العلم قال إن أهل البيت أنهم لا يعطون إذا أعطوا من الخمس، وأنه يعني يكفيهم ما يعطون الخمس، وأنهم يعني لا تحل لهم الصدقة لأنها أوساخ الناس، وإنما يعطون من الغنائم ومن الخمس، ولكن إذا يعني في الأوقات الذي يعني لا يكون يعني يصلهم شيء من هذا، بعض أهل العلم يقول إنه يجوز أن يأخذوا من الصدقة، لأن المنع لكونه معطوا من الخمس، فإذا لم يحصل إعطاهم الخمس فإن ذلك جائز. فالإنسان إذا كان عنده استطاعة إلى أنه يستغني ويتعفف عنها فهذا هو الأولى، وإن كان مضطرا أو محتاجا فله أن يأخذ. وهذا يقول رجل أردت أن أتصدق عليه فقال أنا من آل البيت، هل يجوز أن أقلب نيتي فأقول خذها هدية؟ يمكن لأنك أنت يعني هو ما قبضها، وإنما أنت أردت أن تعطيها إياه وقال إنها صدقة وقال إنه لا تحله، فقلت خذها مني هدية. نعم ما في بأس. طيب هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له بالحديث الأول أنها صدقة يقول لأصحابه كلوا، مع أن منهم من يكون غني، كل من هم فقراء. يعني الصدقة يعني كما هو معلوم يعني صدقة الواجبة هذه لا يجوز أن تصل لأحد، لكن إذا إذا إذا يعني تصدق هي صدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول لا تحل له، فأمر الحاضرين أن يأكلوا، وهذا يدل على أن الغني إذا يعني شارك في أكل شيء من الصدقة المبذولة للفقراء ولغير الفقراء له ذلك. الفرق بين بريرة وأبي رافع، وش قصة أبي رافع؟ رافع لما جاء يريد يذهب للأخذ من الصدقة يكون عامل، قال لا تحل لنا ولا لموالينا. نعم، يعني في قصة يعني هذه مولى للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه مولاة لعائشة، والرسول عليه الصلاة والسلام وموالي آل البيت تبع لهم، لأنهم يعني في الأصالة يعني لا تحل لهم. وأما أمهات المؤمنين فإنهن حرمت عليهم الصدقة تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمنع يعني أن يكون مواليهم، لأن مواليهم لأن كونهن تابعات للرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء تابعون لهن. أما أبو رافع هو تابع الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي هو تابع الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء به النص أنه لا تحل لمواليه. أما هذا ليس برير، ليست مولاة الرسول، مولاة لعائشة، مولاة لعائشة وليست الرسول صلى الله عليه وسلم. وفرق بين موالي الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وبين موالي زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام، وأنا ذكرته في رسالة فضل أهل البيت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعته منه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة وأنهم اشترطوا ولاءها، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فاعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، وأهدي لها لحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق على بريرة، هو لها صدقة ولنا هدية. وخيرت، قال عبد الرحمن زوجها حر أو عبد؟ قال شعبة سألت عبد الرحمن عن زوجها قال لا أدري أحر أم عبد. هذا الحديث مشتمل على ثلاث سنن جاءت في يعني في بريرة رضي الله تعالى عنها. السنة الأولى التي تكررت في الأحاديث وهي أن أن أن تكررت في الأحاديث التي مرت بنا كثيرا، الباب الذي قبل الكتاب الذي قبل هذا كله في المكاتب، وكلها حديث تتعلق بقصة بريرة، كلها حديث تتعلق بقصة بريرة. وقد جاء في قصة بريرة في هذا الحديث السنة، وهي أن المعتق هو الذي يكون له الولاء ولا يكون لغيره، وهذه سنة مستفادة من قصة بريرة في قصة شراء عائشة إياها واعتقها. والسنة الثانية أنها تصدق عليها بلحم وتصدق وأهدته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال إنها يعني لها صدقة ولنا هدية، لأن الفقير إذا ملك الشيء يفعل فيه ما يشاء، يعطيه لأهل البيت ويعطيه للأغنى ويعطيه لمن يشاء. والثالثة أنها كانت أمة وزوجها يعني رقيق، وأنها لما عتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البقاء معه وأن يفارقها، فاختارت فراقه. وقد مرت الأحاديث الدالة على أنه كان حرا، وأن بعض الروايات التي فيها شك أنها يعني المعتبر هو النصوص الواضحة الجرية بأنه كان حرا، بأنه كان عبدا، وأنها اختارت فراقه لأنها صارت أعلى منه، لأنها حرة وهو عبد. والعكس جائز، كون العبد يتزوج يتزوج العبد يعني يتزوج الأمة ويعني يتزوج الأمة ولكن إذا يعني إذا يعني وكذلك الحر يتزوج الأمة إذا كان يعني لم يجد لم يستطع ومن منكم طولا ينكح المصنعات فمن مال مالكت أيمانكم فله يتزوج الأمة والعبد يتزوج الأمة ولكن إذا يعني ولا يتزوج الحر يعني إلا للضرورة وهذه يعني التي هي بريرة رضي الله تعالى عنها كانت أمة فعتقت فصارت أعلى منه واختارت فراقه وقد مر أن الرسول شفع لها وقالت تأمرني يا رسول الله قال لا قال شافع قالت لا حاجة لي فيه قالت لا حاجة لي فيه فإذا ثلاث سنن جاءت في بريرة رضي الله تعالى عنها. قال حدثنا محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال عندكم شيء؟ قالت لا إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة قال إنها قد بلغت محلها. ثم ذكر حديث عائشة نعم في قصة عن أم عطية نسيبة رضي الله تعالى عنها أنها الرسول قال هل عندكم شيء؟ قالوا ليس عندنا شيء إلا من الذي تصدق به لا إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاة التي بعثت إليها من الشاة التي بعثت إليها أو بعثت إليها بعثت إليها يعني أنها أهدي أنها تصدق عليها وهي أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا تكون قصتها مثل قصة بريرة يعني تصدق على أم عطية كما صدق على بريرة وأهدت أم عطية كما أهدت بريرة لكن إذا كانت بعثت يعني رجعت إليه الصدقة لكن بوجه آخر بوجه آخر لأنها يعني خرجت من ملكه ومعلوم أن الفقير إذا صارت ملكه له أن يتصرف فيها له أن يطعم يعني الذي أهدى إليه أو الذي صدق عليه وله يطعم غيره فلذلك قال لكنها إذا إن كانت بعثت يعني إن كانت من غير الرسول صلى الله عليه وسلم فأمرها واضح وإن كانت من الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت إليها فهي وصلت إليها وهي صدقة ولكنها خرجت منها هدية. قال إنها قد بلغت محلها بلغت محلها يعني أنها صارت صدقة ثم إنها خرجت من كونها صدقة إلى كونها هدية مثل اللفظ الذي سبق أن مر الذي قال هي لها صدقة ولنا هدية. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي عن خالد بن عبد الله الطحان عن خالد الحذاء نعم عن حفصة بنت سيرين نعم من أم عطية نعم عن عائشة نعم. قال رحمه الله تعالى باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يومي وقالت أم سلمة إن صواحبي اجتمعنا فذكرت له فأعرض عنها. انتهى؟ نعم. باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض يعني هذا يعني أتابع هذه الترجمة مطابقة للفعل الذي حصل في بيت عائشة وهو أن الصحابة كانوا يهدون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الهدية للرسول ولكنهم يتحرون اليوم الذي يكون عند عائشة فهذا يعني فيه الدلالة على الجواز وأنه يعني أن من يهدي إلى صاحبه لا يلزم أن يهدي لأي شيء من البيوت أو أنه يهدي لجميع البيوت، بل له أن يهدي إليه في أحد البيوت أو في الذي يكون عند في بيت من البيوت. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن عائشة رضي الله عنها الصحابة كانوا يتحرون اليوم الذي يكون عندها فيقدمون يعني له هداياهم صلى الله عليه وسلم، يقدم له صلى الله عليه وسلم هداياهم. وهذا الحديث سبقا مرة يعني مختصرا، وهنا فيه يعني أبسط من هذا، ولكنه أيضا أبسط من هذا وقد سبق أن مر قبل ذلك. والحديث سبق أن مر بنا وفيه أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت ذلك للرسول ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة قال لها لا تؤذيني في عائشة، والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة غيرها. ف يعني هنا أورده من أجل يعني من أجل الترجمة التي ساقها وهي مطابقة لما جاء في الحديث، أراد أن يستدل به على هذه الترجمة التي هي موافقة لما جاء في الحديث ومطابقة لما جاء، يعني يكون النساء يعني يطلبن من أنه يبلغ الناس أنهم لا يخصون هداياهم في يوم واحد في يوم امرأة معينة، وإنما يعممونه على سائر البيوت. والذي حملهن على ذلك الغيرة رضي الله تعالى عنهن وأرضهن، فهذا من الغيرة. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة. نعم نعم انتهى الباب. بقي الحديث الطويل. نعم بعده الحديث الطويل نفس الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. يقول بعض المؤسسات الخيرية، بعض إيش؟ بعض المؤسسات الخيرية تساعد الطلاب وغيرهم بالأرزاق بالمأكولات، ويقولون لا نسمح ولا نجيز لكم بيعها، وقد يكون الطالب يحتاج إلى شيء آخر، فهل يجوز أن يبيع ويشتري مكانه شيئا أحوج إليه؟ الذي يناسب أنه إذا قيل له هذا الكلام يعني يقول أعطيها غيري أو أعطي هذا لغيري، يعني ما دامت تريد هذا الشرط فأعطيها لغيري أنا لا أريده. هل يقبل الإنسان الهدية من صديقه يوم ولادته؟ إيش؟ هل ولادته إيش؟ ولادته هو وأهداه أحد أصدقائه. يعني بعد ما يدور يعني عندما تدور السنين على يوم ولادته. لا، هذا من الأمور المنكرة. أما إذا كان يعني يوم ولادة ولده يعني يهدي له، يعني هذا شيء جائز. يمكن في عقيقة يساعد في عقيقة أو يساعد في أمور يحتاج إليها لا بأس. أما كونه يعني كلما جرت سنة يهدي إليه في يوم ولادته، يعني كلما جرت سنة يهدي إليه، هذا من الأمور المنكرة. شخص وقفت له كتب وهذه الكتب قديمة، فهل يستطيع أن يبيعها ليشتري أخرى جديدة؟ أقول الوقف لا يباع، وإنما يعني من استغنى عنه يعطيه لغيره. إذا يعني وقف عليه كتب وهو استغنى عنها ويعني ولو بقيت منه ما يستفيد منها، فإنه يعطيها لغيره ممن يستفيد منها، وعلى ما هي عليه، يعني لا تبقى على وقفيتها، وإذا استغنى عنها ذاك أيضا يعطيها لغيره. يقول لو حصل فيها استبدال مع أحد الزملاء ليس بيع، إذا كان استبدال وقف بوقف ما في بس، لأن كل منهما يبقى على وقفيته. وأما كون يستبدلها بكتاب آخر يعني ثم يعني بعد ذلك يصير معنى ذلك أنه يتصرف فيها كما يتصرف صاحبه هذا لا يسوغ. لكن إذا كان أنه أعطاها ليحصل عليها وليستفيد منها وتبقى وقف بيده ما في بأس، لكن ذاك ليس له أن يأخذ مقابل، لا يسوغ له ذلك. يعني كونه يأخذ مقابل يعني الوقف يعني شيء آخر يبيعه وينتقل مكونه لما لم يتمكن من بيع الوقف باعه أو بادله بغيره ثم باع هذا البدل لا يجوز. أحسن الله لكم ما ذكرتموه بالنسبة لبدل الكتب للطلاب. يسأل الآن في شيء يقول لعله أفضل وأسهل، سأشتري كمبيوتر وأنزل فيه هذه الكتب بدل ما أشتريها ورقية سأنزلها إلكترونيا في الكمبيوتر، فاستخدام هذا المال بهذه الطريقة جائز ولا غير جائز؟ هذه الكتب مدخلة من قبل يعني في الشبكة، موجودة في الشبكة، كل إنسان يريد أن يأخذها، كل إنسان يريد أن يأخذها. ومثل هذا الحد إذا كان يعني هذا يرجع فيه إلى الجهة التي منحتها وقالت إنها لكذا يستأذنها، إذا كانت تأذن له في أن يستعملها في شيء آخر من هذا القبيل فيرجع إليها، وإلا فإن الإنسان يختص أو يخص الشيء بالشيء الذي يعطي إياه من أجله. يقول إذا صيد شيء من أجل المحرم هل له أن يقبله بعد أن يتحلل من إحرامه؟ إذا صيد له وهو محرم ولكن ما قبله إلا بعد أن تحلل، رده في الأول قال إنه حرم، فلما انتهى من عمرته قال وين الصيد؟ ما أدري يكون صيد من أجله. قال طالب يهدي للمعلم هدية آخر العام بمناسبة النجاح، مع العلم أن هذا الطالب متفوق ولم يحابيه المعلم بسبب الهدية، بل جاءت الهدية في نهاية العام. هدايا العمال غلول، قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يعطى يكفيه راتبه ولا يأخذ هدايا من الناس وهو موظف يتقاضى راتبا. يقول أنا أعمل في بلدنا بإحدى الحقول النفطية لمدة أسبوعين ثم أعود للبيت أسبوعين، فما حكم صلاة الجمعة في مكان العمل؟ إذا كان ما هناك استيطان وليس هناك جماعة مستوطنون يعني وهذه منازلهم وحقول النفط عندهم في منازلهم، فإن هؤلاء يصلون الجمعة ما داموا أنهم مستوطنين. وأما إذا كانوا يعني يذهبون لمحلات إخراج النفط ثم يعودون هذا ما هم مستوطنين، لا يقال أنهم مستوطنين، وإنما يذهبون ويجيئون لهذا العمل. أما إذا كانوا ساكنين وفي ناس ساكنين ومستقرين يعني في ذلك فهم الذين يصلون الجمعة ولهم أن يجمعوا. أما كونه يذهب ويأتي فإذا كان يعني هناك ناس يعني ساكنين ويقيموا الجمعة يصلي معهم، لأن الإنسان المسافر أو غير المستوطن إذا وجد ناس يعني يصلون الجمعة يصلي معهم. هل نصب المنبر في المصلى لصلاة العيدين يعتبر بدعة حيث ما كان صلى الله عليه وسلم يخرج المنبر إلى المصلى؟ والله يعني الشيء الذي ما جاء في السنة يترك الإنسان، أنا ما يعني هو ما أذكر يعني فيما يتعلق به، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعني ينصب له منبر. يعني الآن صلاة العيد يقوم على رجليه الخطيب؟ أين يقوم على رجليه، وإن كان إنه في مكان يعني مكان مرتفع يعني ليس يعني منصوبا وإنما هي فيه مكان نازل ومكان مرتفع، إذا وقف على المرتفع ما في بس، لكن ما يتخذ منبر.